موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها من يتولى غسل الميت. الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات، الأمناء، العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله، وأولى الناس بغسله أو غسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، يعني أولى إنسان من وصى الميت عليه أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته، ثم ذو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الميت الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل صاحبه. لحديث عائشة: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. ولما مات أبو بكر غسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجته. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.